بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم أيضا ما زلنا في صفة العين لله سبحانه وتعالى، وفيها في هذا الدرس نناقش شبهة من شبه المنكرين لهذه الصفة، صفة العين، وهو أنهم يقولون: أنتم قلتم يا أهل السنة أن تفسير السلف لقوله تعالى فإنك بأعيننا، يعني أنت بمرأى منا وحفظنا ورعايتنا. قالوا هذا خروج عن الظاهر، أنتم خرجتم عن الظاهر ولم تأخذوا بالظاهر، وأنتم دائما تقولون لا بد من الأخذ بالظاهر. والرد عليهم كما سيأتي من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، هو الذي توسع في هذا الباب وذكر هذه المسألة، سنقرأه بطوله من أجل الفائدة كيف نرد عليهم. وخلاصة الرد عليهم، خلاصة الرد عليهم أنه نحن تعلمنا في دروس الأسماء أن الظاهر، ما هو الظاهر؟ إذا قلنا نأخذ بالظاهر، الظاهر هو المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى ذهن السامع، هذا هو الظاهر، ظاهر القرآن. فإن الذي يسمع هذه الآية، أن من كان عربيا وسمع هذه الآية، قول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ماذا سيفهم منها أي عربي؟ ولا يمكن أن يفهم إذا كان عربيا أن الباء هنا للظرفية، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله، هذا محال، لا يمكن أن يفهم ذلك أي عربي، أن معناه يا محمد أنت في داخل عين الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، لا يفهم هذا عربي. فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف. إذن هو الظاهر، نحن أخذنا بالظاهر ولم نخرج عن الظاهر أبدا. وكذلك قول الله تعالى تجري بأعيننا، لا يمكن أن يكون الظاهر أن يفهم أي عربي أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يفهمه يعني عربي، وإنما معروف ماذا يفهم، ماذا يتبادر إلى الذهن، تجري بأعيننا معنى أنها في رعايتنا وفي حفظنا، مع إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن استعمال هذا إلا من هو متصف بصفة العين. ونقرأ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح الواسطية في المجلد الأول صفحة 314، قال: هذا التفسير للسلف، يعني تفسير فإنك بأعيننا أي بمرأى منا، قال هو تفسير باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، فنحن نثبت الأصل وهي العين، ومن لازم إثبات صفة العين أنه يكون بمرأى من الله سبحانه وتعالى وحفظ ورعاية. قال: مع إثبات الأصل وهي العين، وأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العين، يعني هؤلاء المحرفة والمعطلة يقولون ما تفسير فإنك بأعيننا، قالوا بمرأى منا لكن لا يثبتون صفة العين، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. فيقول الشيخ: قالت المعطلة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر. هم يريدون إلزام أهل السنة أنهم يقولون خذوا بهذا الظاهر فإنك بأعيننا، من أجل أنكم إذا قلتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في عين الله كفرتم، إذا قلتم بالظاهر إنك بأعيننا معنى أنك داخل عين الله سبحانه وتعالى، قالوا وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون بجواز التأويل ومرة تقولون لا يجوز بالتأويل وتسمونه تحريفا. قلنا، قال الشيخ العثيمين: نأخذ بالظاهر وعلى العين وعلى الرأس، وهو طريقنا ولا نخالفه. قالوا: الظاهر من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، كما تقول زيد بالبيت زيد بالمسجد، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للحوادث. قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن. انظر، لمعاذ الله أن يكون هذا هو ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا هو ظاهر القرآن كفرتم. إذا اعتقدتم أن هذا هو الظاهر، أنتم تقولون هذا هو ظاهر القرآن، كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم أن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين. اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب كفر ومنكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل: فبماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ قلنا: تفسيرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني، يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه: اصبر لحكم ربك، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله. انتهى. إذن هذا رد واضح أننا أولا نقررهم ما هو ظاهر القرآن، نحن ما خرجنا عن الظاهر. ما هو الظاهر؟ ما هو الشيء المتبادر إلى الذهن؟ إذا سمعت عربيا يقول: أنت بعيني أنت بعيني، معناه أني سأرعاك بعيني، وهذا فيه إثبات صفة العين، وليس معناه أنه داخل العين. هذا لا يعرفه ولا يقولها ولا يفهمها عربي. فهم إذا قلتم أن ظاهر القرآن أنه معناه أن الرسول بداخل عين الله، هذا كفر. اعتقادكم أن هذا ظاهر القرآن هذا كفر. أما نحن نأخذ بظاهر القرآن، وهو ما يتبادر إلى ذهن أي عربي من هذه الآية، وإثبات اللازم مع إثبات العين الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وقال العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، قال: ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأى منا مع إقرارهم بالعين، يعني أهل السنة يقولون تجري بمرأى منا، تجري بأعيننا، السفن تجري بأعيننا بمعنى بمرأى منا مع إقرارهم بالعين. قال: ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. والذين قالوا إن المعنى بمرأى منا، بعضهم يقول المبتدع يقول بمرأى منا، لكن هل تثبتون لله صفة العين؟ يقولون لا، فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون الرد بذلك على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك. أما من يتخذ ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهرها أن السفينة تجري في نفس عين الله، هذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس هو مدلول اللفظ. وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك، ولا أحد يقول إن معناه أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية، إلى آخر كلامه، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيكون هذا المعنى واضح إن شاء الله، ليس في قول أهل السنة في يعني خلاصة الكلام إنك فإنك بأعيننا ليس فيه خروج عن الظاهر، فإنهم أخذوا بالظاهر الذي يفهمه أي عربي، وقولهم بمرأى منا هذا من يعني من اللازم لإثبات صفة العين لله أنه يرى سبحانه وتعالى، وإثبات صفة العين الحقيقية، وهذا ليس بخروج عن الظاهر، بل هو ظاهر القرآن، بل هو ظاهر القرآن. ولا عربي يفهم بأن قوله إنك بأعيننا يعني داخل عين الله، وإنك تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله، لا أحد يقول بهذا الظاهر أبدا الذي يريدون أن يلزموا أهل السنة به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في دينه، وأن يكتب لنا الأجر في تعلم صفاته سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.